اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك ولا يد تمسك ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. اللهم بك أستعين وعليك أتوكل. اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل لي مشقته وارزقني الخير كله أكثر مما أطلب واصرف عني كل شر وكل ما يقلقني ويشغل تفكيري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم. اللهم مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا حنان يا منان، افتح علي في ديني ودنياي وآخرتي يا رب، افتح لي أبواب الرزق من حيث لا أحتسب، ووسع لي في رزقي وارزقني رزقا واسعا مباركا، وافتح بيني وبين نصيبي ورزقي واستجابة دعائي فتحا مبينا. يا فتاح افتح لي أبواب رحمتك ورزقك، يا فتاح افتح لي أبواب توفيقك ومغفرتك. سبحانك يا الله لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا رب يا رب يا ربي يا خالق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب، ورفعت السماوات بغير عمد نراه ليس بعسير عليك وليس بعزيز عليك، أن ترزقني ما في نفسي وتحقق دعائي وتغير حالي لأفضل حال. اللهم إن كتبتني عبدا شقيا قليل الرزق فامحو ما كتبت، واكتبني عبدا سعيدا وفير الحظ واسع الرزق، وارزقني رزقا واسعا عاجلا، وزوجني واكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام.